أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف الصبح حتى فرق الدنيا، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بثابت. والصواب أن القنوت في الصبح إنما هو في النوازل الخاصة، إذا نزل بالوسم النازلة مثل الحروب التي يشنها الأعداء فيشرع القنوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على أحياء من العرب لما قتلوا جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، وقنت على قريش قنت يدعو على قريش مدة من الزمن، هذا لا بأس به، المشروع عند الحاجة إليه، لكن ليس بدائم بل مؤقت، شهر شهرين ثم يترك.